الصحيح. يا سيدنا النبي تقولها. وقف وقف. بنفس المعنى. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى حاول انت تعرف يا صاحبي اقرا وتبسم فتبسم ضاحكا الف مليون مره. والوقف على والدي ما تنساش ما تكوناش والدي. فتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. انا اقعد بره واقول دلوقتي انما سيبك ما مش هتربح باخر هاخدك الغواوي المويه ده كان في نفر هاخدك الغواوي نفس الرضا نفس الهنا. فتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أهل الخدفات البحرية دي تغوجي باحر. اللهم صل على سيدنا النبي ودل نخلص بخاء نسال مخدس تمر أهو سيدنا. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يا حلاوتك أو كده اللهم صل على سيدنا النبي مدد اصحاب الفرح. اي والله. وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي و سيدنا النبي. طيب ما انت من عباد الله الصالحين في الشك. والله كده اشهر صدرك ويرفع قدمك. اللهم صل على النبي. ايوه مرحبا. طيب صلاة النبي عليك يا حاجات الحلوة دي الرجاء طلبها دي ما تجيش تاني. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. اللهم صل وسلم. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اللهم صل على سيدنا النبي. لا بتشبهنا يا حاج احنا عايشين ليك او اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل Yeah. الله عليك ملك يقرأ. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اللهم صل على النبي. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو ولا السماوات والأرض ويعلم ما تبقون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله أنت عليك يا حبيبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ملك يقرأ. اللهم صل على سيدنا النبي. يا مرحبا يا مرحبا. اللهم صل على سيدنا النبي. ملك يصل الفرح. اللهم صل على سيدنا النبي. ايه الجمال ده. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. اللهم صل على النبي. فتح الله عليك مولاي. فتح الله عليك. اللهم صل على النبي. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يا سلام يا سلام. أيوة نحن قدامنا أناصر. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يا سلام يا سلام. اللهم صل على سيدنا النبي. أنا من هذا كلامك؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا النبي. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. اللهم صل على سيدنا النبي. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. مرين. يعني اللهم صل على سيدنا النبي. الله أكبر. أما يا شيخ ما تقول تاني قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. اللهم صل على سيدنا النبي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الله يا شيخ ادفع على سيدنا النبي. اسألوني يا سلام. اسألوني يا عيني. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها كذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. الله العظيم. كمان فلما جاء سليمان كمان يا سيدي والنبي اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. ايه العظمه دي. فانا من هذا الكلام. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما انت عليك يا صلاه لسه بدري ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يا شيخ ارجع إليه. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اللهم صل على سيدنا النبي. لا مفيش. اللهم صل على النبي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أما آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يا سيدي ده جاب حاجه السنه دي ورا نفسه. الله الله الله الانفتاح لنا كده. ولا عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. والله العظيم كمان تاني أو كده أو كده. وبعدين تعمل إيه؟ كل شيء حيمشي. قالوا عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. اللهم صل على سيدنا النبي. ايوه يا قران. قال عفريت من الجن انا قبل أن تقوم ثاني قال يا أيها الملأ قال يا قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به صلاه النبي عليك اللهم صل على رسول الله اكبر مدد يا سيدنا الشيخ ابو خير يا صاحب الفرح يا سيدنا الفرد مدد يا سيدي مدد قال عفريت من الجن انا قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أنا كان محالك يا خالص نعم ايه الحاجة الجديدة دي ولا التقسيم ده يا سلام قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ودق الله